يا جماعة اللي عايز يدخل الجنة يتجوز، اللي عايز يدخل الفردوس الأعلى يتجوز، اللي عايز يرضي ربنا الجواز ده، اللي عايز ينصر الإسلام يتجوز، اللي عايز ربنا يمكن للدين يتجوز. الجواز ده طريق عظيم. الرابطة الزوجية، الرابطة الزوجية دي ربنا ذكرها في القرآن قبل خلق السماوات والأرض. حد يقدر يقول لي فين؟ والعريس بقى الشيخ جمال هيديله 1000 جنيه. حد يقدر يقول لي فين؟ ولا مش الرابطة الزوجية قبل خلق السماوات والأرض. القول لا إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا لتسكنوا إليها. الآية اللي بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض. يعني ربنا جاب الرابطة الزوجية قبل خلق السماوات والأرض. الأسرة عند ربنا لها شأن عظيم. سورة من السبع الطوال اسمها سورة آل عمران، على اسم أسرة. اللي بيحاولوا يهدوا في الأسرة دلوقتي، اللي بيحاولوا يزهدوا الشباب ويزهدوا البنات في الجواز دلوقتي، ويقول له يا عم بعد 30 بعد 35 اما تشوف مستقبلك، اما تشوف انت. بقولك الجواز ده من اوسع الطرق للجنة لو احنا اتجوزنا صح. عشان كده الشيطان كل يوم بيجمع الشياطين كلها، ابليس. فواحد يقول له انا خليت واحد يزني، يقول له ماشي خلاص وماله بكره يتوب. واحد يقول له انا خليت واحد يسرق، بكره يتوب. لحد ما واحد يقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. الشيطان يقول له ايه؟ انت تعالى، ده انت الباشا، انت اللي خربت المسلمين بجد، انت اللي هديت المجتمع المسلم بجد. لان البنت اللي ابوها طلق امها دي هتطلع ايه؟ الابن اللي ملقاش اب يوجهه وياخده في حضنه هيطلع ايه؟ الزوجة اللي مش لاقية مثلا مكتب هتكسب منين؟ الزوج اللي بعد عن بيته وبعد عن السكن هيعمل ايه؟ كل الخراب بيجي من ورا هذا الامر.